يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. والسلام علي يوم سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له أن الله ربي وربكم فاعبدوه. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله أحوي سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفعات الذكر سيذكر من ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إبراهيم وقوم.